وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربه تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت السماء

وينفقوا وسقى لكم الفلك لتجري وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وسخركم الشمس والقمر ذاهبين Oh! بواد غير ذي الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أفئدة من الناس تهوي إليكم ورزقكم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا اهدني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا تغنى على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل عن النبي محمد أخواتنا أخوات الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامعنا قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد الليثي القارئ المقيم بالنخاس مركز الزقازيق نقلها عبر إذاعتنا المحلية الحديثة لصاحبها المعلم عبد الزهار المقيم ببلدة الخيف مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها محروس الصغير المقيم بالزقازيق أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدوام الله أكبر الله وأنت حل يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. Oh! Da da da.